سبق وأن تكلمنا في الفصل الماضي عن الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله لما قال باب بر الأقرب في الأقرب، وثق بسنده أي الإمام البخاري المتصل إلى المقدام بن المعدي يكرب أو كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وسبق الكلام عن هذا الحديث بما يغني الآن عن إعادة الكلام فيه. وما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الحديث دلت عليه ترجمة، وهي أن الإنسان المسلم حتى يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يكون بارا بأقاربه، وإن كان الأقارب الواجب نحوهم هي الصلة، أما البر فهو خاص بالأقرب الأقرب. البر غالبا ما يكون خاص بالوالدين بالأب والأم، لأن البر كما قلنا هو سعة العطاء وكثرة الإحسان أو إيصال الإحسان، أما الصلة فهي وصول العطاء، الصلة وصول العطاء، أما البر فهو كثرة العطاء أو سعة العطاء. ولهذا البر يكون للوالدين، أما الصلة فتكون لغيره يعني من الأقارب من الأعمام والأخوال والخالات وما إلى ذلك. لكن المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الترجمة فقال باب بر الأقرب في الأقرب، مع أن ما ذكره من هذه الأحاديث هو في موضوع الصلة، لكن لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم، فأكثر ما تناوله الحديث هو البر يعني بر الوالدين، وذكر بر الأمهات أولا وثانيا، وجاء في بعض الأحاديث بمثل هذا اللفظ لكن بتكرار الوصية ثلاثا فيما يتعلق ويخص الأم، فقال إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم قال في الرابع يوصيكم بآبائكم. هذا عن الحديث السابق الذي ذكرناه في باب بر الوالدين لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من أبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، ثم قال من؟ قال أباك، ثم قال من؟ قال في الأقرب فالأقرب. فجعل الأم ثلاث مراتب، وذكرنا السبب في ذلك وهو راجع إلى ما تتلقى الأم من المشاق والمتاعب والألام، هذه المشاق والمتاعب لا يشاركها فيه الوالد، وهي الحمل والوضع والرضاع، وتشارك الأب في المرتبة الرابعة وهي التربية، تشارك الأب في التربية، أما الحمل والوضع والرضاع فهذه تختص بها الأم دون الوالد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكانة الأب في المرتبة الرابعة، ولهذا إذا تعارضت يعني طاعة الأم مع الأب قدمت طاعة الأم على الأب، وإن كان الأليق أن يجمع الإنسان بين طاعتهما إن كان هذا ممكنا، فإن لم يمكن فإنه يقدم طاعة الأم على الأب. ثم يأتي الأقرب الأقرب، الأقرب يعني من حيث القرابة، لأنه يوجد في القربة من هو أقرب إليه، فالعم مثلا أقرب إليه من أولاده، والعم مقدم على الخال، والخالة مقدمة على الخال، لأن الخالة كما قلنا بمنزلة الأم، فهناك قرابة، وفي هذه القرابة يوجد ما هو أقرب إلى الإنسان من سائر أو بقية القرابة الأخرى. هذا فيما يتعلق بالحديث الأول وسبق الكلام عليه. ثم إن البخاري رحمة الله تعالى عليه ذكر بعد ذلك أثرين، الأثر الأول رواه بسنده إلى أبي أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس. جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. هذا الأثر يرويه البخاري بسنده إلى مولى عثمان بن عفان يقول أنه كان في مجلس فجاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة. العشية هي آخر النهار إلى العشاء، وبعضهم قال هي ما بعد الزوال إلى الصبح، يعني تعم ما بعد الزوال والليلة كلها، ومنهم من قال بأن العشية هي أول ظلمة الليل. ولهذا اختلف العلماء في مسألة أذكار المساء متى يبدأها الإنسان أو متى يشرع فيها، هل هي بعد العصر أم هي بعد المغرب. للعلماء في ذلك قولان، وإن كان جمهور أهل العلم يقولون بأن العشية أو أن أذكار المساء تبدأ بعد العصر، وبعضهم يقول أنها تبدأ بعد المغرب لأن العشية يفهم منها أنها أول ظلمة الليل، وأول ظلمة الليل إنما تكون بعد المغرب. والمسألة فيها وسع، فمن أتى بهذه الأذكار بعد العصر فله ذلك، ومن لم يأتي بها وترك إلى ما بعد المغرب وجاء بهذه الأذكار فإنه يكون قد عمل بالحديث ولا يخرج عنه. فهذا التابعي وهو مولى عثمان بن عفان يقول جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه عشية ليلة الجمعة أي عشية الخميس، فقال أبو هريرة، وكان هذا من عدة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا إذا أرادوا أن يعلموا الناس ألزموهم ببعض الأمور حتى يكون سماعهم لما يلقى في المجالس وسماعهم للأحاديث مؤذن ودافع وحافز للعمل بما يسمعون وبما يتعلمون، لأن العلم الذي يتلقاه الإنسان ويأخذه عن الشيخ أو يقرأه في الكتاب يكون حجة عليه إذا لم يعمل به، يكون حجة إذا لم يعمل به. فكان أبو هريرة وغيره من الصحابة إذا علموا الناس أشياء مما سمعوها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثوهم ودفعوهم إلى العمل، وأحيانا قد يضيقون عليهم حتى يجد الإنسان من نفسه دافعا للارتداء عن المعاصي إن كان متلبسا بها، أو يكون عنده حافز للمزيد من عمل الطاعات إن كان متهاولا في إتيانها أو مقصرا في بعضها. فيقول لما جاء أبو هريرة قال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. أحرج يعني أجعله في ضيق، أي يعني أوقعه في الضيق والإثم من الحرج. أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، يعني كأن أبو هريرة رضي الله عنه كأن أبو هريرة ما أراد أن يبدأ الحديث إلا بعد أن يقوم قاطع الرحم من المجلس، لأن وجود العاصي مع أهل الإيمان في مجلس واحد قد يكون سببا في عدم نزول الرحمة أو أن تنقطع البركة عن ذلك المجلس. فقال أحرج، يعني كل إنسان قاطع لرحمه لابد أن يقوم من عندنا ولا يجلس في مجلسنا ولا يستمع إلى حديثنا. قال فلم يقم أحد، إما أنه لا يوجد بينهم قاطع للرحم، وإنما أنه يوجد لكن يستحي أن يخرج. ولهذا يروون ولا أجزم هذا بصحته أن أحد الصالحين، وهذه تنسب إلى عمر بن الخطاب، أنه ذات مرة لما أقيمت الصلاة سمع صوتا، يعني صوت خروج ريح من إنسان، فقال عزمت على صاحب الريح أن يخرج حتى يتوضأ لأنه لم يخرج أحد. فقال له أحد الحلماء الأكياس والله يا أمير المؤمنين لو أمرتنا جميعا أن نجدد الوضوء لكان أفضل، يعني حتى لا يظهر هذا يعني الذي أحدث، ربما يستحي، هو سمع صوت خروج الريح لكن لم يخرج أحد، فكأنه يعني استحيا. فقال له أحد الناس ممن حضر لو أمرتنا جميعا أن نخرج فنجدد الوضوء لكان أولى وأليق. فكأنه استمع إلى نصيحته. فلما قال أبو هريرة ما قال، قال لم يخرج أحدا حتى قال ثلاثا، يعني أعاد هذا الكلام ثلاثا، وكأنه أكد وأصر على أن يخرج هذا الذي قطع رحمه من هذا المجلس. فكان من أولئك الجلساء فتى شاب، فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين، صرمها بمعنى تركها وقطعها. يوجد شاب ما وصل رحمه، عمة كانت له ما وصلها، قطعها سنتان كاملتان لم يزرها ولم يصلها بأي نوع من أنواع الصلة المعروفة التي تكلمنا عليها. فدخل عليها فقالت له: يا ابن أخي ما جاء بك؟ كالمستغربة لأنه كان قد قطعها منذ سنتين، ما الذي جاء بك؟ قال: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. انظر إلى ما كان عليه هؤلاء الناس من الأخلاق ومن حسن ومن تحسين الظن ببعضهم البعض. ما قالت لا أخرج علي لا أراك، بل قالت تستخبر ما الذي جاء بك، وهو كان صادق فيما قال. قال: سمعت من أبي هريرة يقول كذا وكذا. ولم تقل له إنك كنت على الخطأ أو كنت كذا أو كنت كذا، قالت له: ارجع إليه فسأله لما قال ذاك، ارجع إليه فسأله لما قال ذلك الكلام. فلما رجع إليه جاء إلى أبي هريرة وسأله ما أمرته به عمته. قال له أبو هريرة رضي الله عنه مجيبا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. إن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل أو عشية كل خميس ليلة جمعة، فلا يقبل الله عمل قاطع رحم. هذا الحديث هناك البخاري ساقه بسنده، والشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه للأدب المفرد ضعف إسناده، ضعف إسناده، وهذا الحديث لم ينفرد البخاري بذكره، وإنما رواه الإمام أحمد أيضا في مسنده، رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال محقق المسند وهو الشيخ شعيب الأرناؤوط أن إسناد هذا الحديث حسن، أن إسناد هذا الحديث حسن، لأن الشيخ الألباني إنما ضعف الحديث من قبل إسناده. ولا يخفى أن ضعف الإسناد لا يعني ضعف الحديث، لأنه إذا وجدت طرق أو شواهد للحديث فقد يرقى الحديث إلى درجة الحسن أو ربما الصحة. فلهذا هذا الحديث في الحقيقة له شواهد، ولهذا أنا كنت في بداية الأمر عرضت عن بعض الأحاديث التي ذكرها البخاري في الأدب المفرد بحجة أن الشيخ الألباني لم يذكرها في صحيح الأدب المفرد، ولكن تبين لي بعد ذلك عند الاطلاع أن بعض الأحاديث أن الشيخ الألباني ضعفها من قبل إسنادها فقط، ولكن قد توجد شواهد لهذا الحديث ترقى به إلى الصحة، فيكون الحديث حديث حسن أو صحيح وإسناد ذلك الحديث ضعيف. فلماذا نهدر مثلا مثل هذه الأحاديث وهي من أهمية بمكان؟ ولهذا عزمت على أن أذكر جميع الأحاديث التي ذكرها المصنف الإمام البخاري في الأدب المفرد حتى ولو كانت ضعيفة، لأن الغالب منها وفيها ما يتقوى إما بالشواهد أو بالطرق، وسنذكر بعضها مما يبين أن هذه الأحاديث جاءت من طرق أخرى وجاءت في أحاديث أخرى وجاءت بألفاظ أخرى صحيحة أو حسنة تشهد لها ربما أحاديث كثيرة، كما سوف نبين إن شاء الله بعد قليل. فمحل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى، كل خميس عشية كل خميس ليلة الجمعة، مما يبين أن هذا الحديث صحيح، أنه جاء في أحاديث أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى كل خميس، لكن جاء في هذه الأحاديث الصحيحة أن الأعمال لا تعرض فقط كل خميس، وإنما تعرض كل خميس وكل اثنين. وجاء في بعض الأحاديث أيضا الصحيحة أن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان، وهذا لا يتعارض مع الأول، لأن بعض الأعمال كأعمال الأسبوع تعرض هذه على الله كل اثنين وكل خميس، وأعمال السنة تعرض على الله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان كل عام. إذن فهناك عرض وهناك عرض، وقد يختلف هذا العرض عن هذا العرض، ولهذا قال العلماء يوجد عرض أسبوعي يتمثل في الاثنين والخميس، وعرض سنوي يتمثل في ليلة النصف من شعبان. لكن قد يقول قائل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يرفع إليه عمل النهار قبل مجيء الليل، ويرفع إليه عمل الليل قبل مجيء النهار. هنا قال العلماء الرفع غير العرض، العرض شيء والرفع شيء، كون العمل يرفع إلى الله عز وجل لا يعني أنه يعرض، لكن يعرض بمعنى يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ويعرض على الله عز وجل. والله جل وعلا عليم بعمل العباد، يعني هو لا يحتاج إلى أن يعرض عليه هذا العمل، يصعد إليه فيعرض عليه حتى يعلمه، الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله العباد، ما يجرحون بالنهار، ما يفعلون بالليل في خلواتهم أو جولواتهم، في كل أحوالهم التي يتقلبون فيها الله سبحانه وتعالى أعلم بأعمالهم. ولكن هذا العرض عرض أعمال العباد عرض الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث وفي غيره أن هذه الأعمال أعمال بني آدم أعمال العباد تعرض على الله عز وجل كل خميس وكل اثنين. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض أعمال العباد على الله تبارك وتعالى كل خميس وكل اثنين. ولهذا جاء من طريق آخر أو في حديث آخر فيما رواه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك قيل له لما تصوم الاثنين والخميس، قال إن الأعمال تعرض فيه على الله تعرض فيه مع الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الحديث والذي قبله مما يدل على صحة الحديث الذي ذكره البخاري في الأدب المفرد في كتابه هذا من حديث أبي هريرة لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة جمعة. إذن فعندنا نص يبين أن الأعمال تعرض يوم الخميس، لكن لم يذكر فيه الاثنين. ولكن ها هنا سؤال، أيهما أفضل الاثنين أو الخميس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الخميس وصيام الاثنين. قال العلماء الاثنين أفضل، أفضل من الخميس، يعني لو كان الإنسان يصوم الاثنين والخميس الأفضل أن يجمع بينهما، لكن إن أراد أو لم يقدر إلا على الصيام يوم واحد فأيهما أفضل؟ قالوا يصوم يوم الاثنين أفضل من الخميس. لماذا؟ لأن يوم الاثنين هو اليوم الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي ولد فيه، فله مزية زائدة على يوم الخميس. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بين أن يوم الخميس ويوم الاثنين لما تعرض الأعمال على الله قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لماذا؟ لأن الصيام يثقل ميزان حسنة العبد، فيكون آخر عمل يقوم به هو الصيام، والصيام لا شك أن فيه من الأجور وفيه من الحسنات ما لا يوجد في سائر العبادة الأخرى، ولهذا جاء فيه كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، وجاء في هذا الحديث الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. ولهذا قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أي لا يوجد في العبادة ما يماثل أو يضاهي عبادة الصوم لما فيها من الأجور العظيم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. وأبو هريرة لما قال لهذا الرجل أو قال للناس عزمت أو أحرج على كل قاطع رحم لا مقام من عندنا، يريد ألا يلقى الله سبحانه وتعالى وألا يعرض عمله وهو بمثل هذا العمل السيء، بمثل هذه المعصية التي هي كبيرة من الكبائر. ولهذا قال تعرض الأعمال، إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم، فلا يقبل أو لا يقبل الله عز وجل عمل قاطع رحم. وهذا لشد أن مثل هذا الحديث ومثل هذا الوعيد هو من أشد التغليظ في بيان تحريم القطيعة، قطيعة الأرحام، يعني يكون الإنسان متلبس بهذه المعصية يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمله. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يغفر، يغفر يعني لكل في كل اثنين وخميس لكل مؤمن أو مسلم إلا المتهاجرين، فيقول أخرهما. المتهاجرين معنى المتخاصمين، والذي يقطع رحمه لا شك أنه مخاصم لقرابته. فإذا كان يعني المتهاجران لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملهما والله سبحانه وتعالى لا يغفر ذنبهما ويقول أخرهما، دل أيضا على أن القاطع للرحيم لا يقبل عمله. فكأن الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم أو مؤمن إلا المتهاجرين فيقول أخرهما، هذا من جنس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، تعرض الأعمال على الله تعالى يعني يوم الخميس عشية كل خميس ليلة الجمعة إلا قاطع الرحم فإن الله تعالى لا يقبل عمله. وهذا لا شك أنه من أشد التحذير من قطيعة الرحم. ثم إن المؤلف بعد ذلك ذكر أثرا آخر وهو أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناوي. هذا الأثر من قول ابن عمر رضي الله عنه، وهو في حكم المرفوع لأنه تشهد له بعد ذلك نصوص أخرى. وهذا الحديث في الحقيقة هو ضعيف من حيث إسناده لوجود محمد بن عمران شيخ البخاري وهو ضعيف، وكذلك شيخ محمد بن عمران وهو جابر أيوب بن جعفر الجعفي. ولكن كما قلت المسألة لا تكمن في وجود ضعف في الإسناد، لأن الحديث قد يتقوى بشواهد أخرى ثبتت بألفاظ ثابتة في الحديث، وسيأتي البيان على هذا. أولا قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيه. ما أنفق الرجل على نفسه وأهله، الله سبحانه وتعالى يأجره على تلك النفقة. إذا أنفقت أنت أيها المسلم على نفسك أو أنفقت على أهلك وعيالك وزوجك وأولادك، هذه أجرك الله عز وجل فيها، لكن بشرط أن تحتسبها عند الله. ما معنى الاحتساب؟ أن تعتقد أن هذا طاعة وأن هذا العمل تتقرب به إلى الله عز وجل، تبتغي به أجرا، فهذا معنى تحتسبه. أما كونك يعني أنت تنفق على الأهل ولكن لا تحتسب هذه النفقة أنك تفعلها طاعة لله عز وجل وابتغاء للأجر، فلا يكون عندك أجر عند الله عز وجل. ولهذا لابد أن نبين أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، كثير من المباحات يقوم بها الناس من غير احتساب للأجر عند الله عز وجل، هذه لا يكون له بها أجر، لا يكون لهم بها أجر، لأنها مباح. المباح لا يثام الإنسان على فعله ولا على تركه، كما لا يجر على فعله أو تركه، شيء مباح. أنا أكلت أم لم أكل، أنمت أم لم أنم، ما عندي في ذلك إثم ولا أجر. لكن إن فعلت المباح بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أجر في ذلك، وإذا فعلت المباح بنية معصية الله عز وجل أثمت على ذلك. فالإنفاق إذا لم يحتسبه الإنسان سواء كان على نفسه أو على أهله لا يكون له فيها أجر، بدليل قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها، يعني يحتسبها أيضا عند الله. هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، مفهومه أنه من صام رمضان من غير إيمان بالله أو احتساب للأجر لا ينال ذلك الفضل المذكور في الحديث، وهو أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن إذا أنفق الرجل على نفسه أو أنفق على أهله فلا بد أن يحتسب تلك النفقة لله عز وجل. ولا شك أن النفقة على النفس والنفقة على الأهل أجرها عظيم، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، أنفقته في سبيل الله يعني في الجهاد، ودينار أنفقته في رقبة في عتق رقبة تعتق عبد تجعله حرا في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها أجرا أعظمها أجرا، يعني هذه الدنانير الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الدينار الذي تنفقه على أهلك تنفقه على أهلك محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولهذا ليس من المروءة ولا من الأخلاق بل ولا من الدين ومن الإيمان أن ينفق الإنسان على الأباعي وينفق الإنسان على سائر الناس ويجعل أهله محرومين من ماله لا ينفق عليهم، يعني على أصحابه ينفق ولا يحاسب، ولكن إذا طالبه أهله بشيء من المال ربما تكشر واغتاب وصرخ وفعل الأفعيل، هذا لا ينبغي، بل إن مالك الأكثر ينبغي أن يوجه إلى أهلك وإلى خدمة أهلك حتى تغنيهم. ولهذا قال الرسول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، أنت عندك أهل وعندك قرابة وعندك أولاد وتضيعهم وتنفق على غيرك، هذا من الإثم بمكان، كفى بالمرء إثما، هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كدليل على قبح هذا الفعل. أما نفقة الرجل على نفسه فإن هذا من ما يجب أن يبدأ به الإنسان إذا كان الإنسان عنده مال، ما يضيع نفسه ويعطي للغير. نعم قد يقول الإنسان أين الإيثار، نعم الإيثار يعني أن تؤثر أحيانا أصحاب الحاجة عليك، لكن أن تكون أنت فقيرا محتاجا ولا تبدأ بنفسك وتضيع نفسك هذا لا، بل جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك. فالإنسان إذا كان عنده فضل مال وعنده خير ساقه الله عز وجل رزق ساقه الله عز وجل ينفع نفسه به ثم ينفع أهله ثم الأقرب الأقرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وابدأ بمن تعود، يعني لما تنفق على نفسك بما تبدأ؟ تبدأ بمن تعود. هذا الحديث الذي ذكرناه وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد لكن جملة وابدأ بمن تعود هذه جاءت في غير ما حديث، جاءت في غير ما حديث. ابدأ بمن تعود بمعنى في الإنفاق، بمن تعود بمعنى من تتحمل نفقته، من تتحمل نفقته من الزوجة والأولاد والوالدان إذا لم يكن عندهم مال أو يتامى تضمهم إليك، هؤلاء إذا تحملت نفقتهم فابدأ بهم. ابدأ بمن تعول، مأخوذ من عال الرجل إذا قام بما يحتاجون إليه من ثوب أو إطعام أو مسكن وما إلى ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، فإن فضل من مالك شيء فأعطي للأقرب فالأقرب، يعني تتسع النفقة إلى من؟ إلى الأقارب، إلى الأعمام مثلا، إلى الأخوال، إلى العمات، إلى الخالات إن كنا في حاجة. فإن فضل يعني أنت استغنيت وأغنيت أهلك وأقاربك، قال بعد ذلك: وإن كان فضلا فناول، يعني إن كان لك فضل على هذا فناول، اعطي لي سائر الناس ذات اليمين وذات الشمال. وهذا الحديث يعني الموقوف عن عبد الله بن عمر تشهد له أحاديث صحيحة، ولهذا قلنا أن الحديث قد يرقى إلى درجة الحسن أو الصحة لوجود أحاديث أخرى في نفس السياق وأحيانا ربما بنفس الألفاظ الواردة. من ذلك أن الحديث هذا صح من حديث أبي هريرة وصح أيضا من حديث جابر. أما حديث أبي هريرة فقد رواه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، معنى هذا خير الصدقة يعني أفضل الصدقة. خير الصدقة ما هي؟ يعني أن لا تعطي ثم أنت تحتاج تكون في حاجة، تعطي غيرك من فضل المال ثم أنت تسأل الناس. فخير الصدقة يعني إذا أوصلتها إلى الناس وأنت مستغن، أنت عندك ما تقوم به، أما أن تعطي غيرك وتحرم نفسك ثم تتصدق على هذا ثم تستدين من الآخر، هذا لا، هذا ليس من عمل العقلاء. ولهذا قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول. ابدأ بمن تعول يعني بمن تتحمل نفقته. فهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، وهو يشهد للأثر المذكور عن أبي ابن عمر آنفا، وهي قوله: وابدأ بمن تعول. وأما قوله بعد ذلك: فإن كان فضلا فالأقرب فالأقرب، فإن فضل فناول، هذا جاء في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبيع غلاما له، عبدا كان تحته، أراد أن يبيعه، سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل عندك شيء غيره؟ قال: لا. قال: لا، الرجل ما عنده، يعني يبيع العبد ثم يبقى لا مال له وقد يضيع من يقود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فأعطاه رجل مبلغا، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفعه إلى هذا الرجل، دفعه إلى هذا الرجل الذي أراد أن يبيع غلامه، باعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، لأنك أنت إذا بعت هذا الغلام وأخذت الدراهم وتصدقت بها على الغير ماذا تبقي له؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعه من الصدقة بأن يدله على وجه الإنفاق الأفضل، فقال له: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قربتك، فإن فضل عن ذي قربتك شيء فهكذا وهكذا، يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. فهذا الأثر صحيح، رواه مسلم في صحيحه، يشهد للأثر الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا كله ذكره البخاري ليفيد أن البر يكون برعاية المقدم في القرابة، الأقرب ثم الأقرب. فإذا كان الإنسان عنده فضل مال لا يجوز له أن يعطي الأباعد ويوجد من الأقارب ما هو محتاج إلى تلك المعونة أو محتاج إلى ذلك المال. نعم أحيانا ربما قد يقدم الأبعد إذا كان ذلك الأبعد في حاجة ماسة أكثر من حاجة القريب، لكن الغالب أن يراعي هذا الترتيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأقرب فالأقرب. وبهذا ترجم البخاري هذه الأحاديث بقوله: باب بر الأقرب فالأقرب. ثم إنه بعد ذلك ذكر البخاري رحمه الله ترجمة وذكر تحتها حديثا لم يصح فيها الحديث، ومع ذلك نذكر هذا الحديث الذي رواه بسنده إلى عبد الله بن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى صحابي جليل آخر الصحابة موتا بالكوفة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث وهو ممن شهد بيعة الرضوان. عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. هذا بيان، يعني هذه الترجمة أراد البخاري أن يبين عقوبة قاطع الرحم، مع أن الحديث الأولى التي ذكرها هي في بيان ما جاء في فضل صلة الرحم. وهذا على طريقة العلماء أنهم يبدأون بأحاديث الترغيب قبل أحاديث الترهيب، يكون ترغيب ثم يكون ترهيب، لكن أحيانا قد يبدأ الإنسان بالترهيب قبل الترغيب، لكن الغالب هو الترغيب يكون دائما قبل الترهيب. لماذا؟ لأن الترغيب إذا وجد يرغب الإنسان ويتطلع وتتشوق وتتشوف نفسه إلى هذا العمل فتعمل به، ولو بدأنا بالترهيب ربما ينفر منه فلا تستعد نفسه إلى عمل ذلك العمل المرغوب فيه. ولهذا كان الترغيب دائما مقدم على الترهيب، حتى ممن كتب من العلماء في مجال الترغيب والترهيب دائما يبدأون بهذا، مثلا كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر، الترغيب والترهيب وليس الترهيب والترهيب. والبخاري رحمه الله هنا بدأ بحديث الترغيب ثم أتبعها بماذا؟ بأحاديث الترهيب. من هذا الحديث وهذه الترجمة التي أعدها وهي قوله: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. لا تنزل الرحمة، هذا بيان العقوبة، أن الرحمة لا تنزل على قاطع رحم، على قوم فيهم قاطع رحم. هذا ربما قد يعني يريد إشكال لنا، يقول كيف أن الرحمة تحجب عن قوم وفيهم قاطع رحم وهم لا ذنب لهم، ربما يكون هم من الذين يسرون أهليهم، فكيف لا تنزل الرحمة عليهم بمجرد وجود هذا القاطع للرحم؟ قال العلماء ومنهم ابن بطال رحمة الله تعالى عليه، قال: يحتمل أن يكون هؤلاء القوم ممن يعينونه على هذا، يعينونه على فعله يعني في قطعه الأرحام، لا ينكرون عليه بل قد يساعدونه، فإذا هم أقروه على هذه المعصية فلا شك أن الرحمة لا تنزل عليه، فينالهم من العذاب ما يناله. وهذا ذكره الله عز وجل في قوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ولهذا الإنسان لابد أن يحذر أن لا يسحب أصحاب المعاصي، لأنه حتى إذا لم يفعل فعلهم فإنه قد يلحقه وزرهم وعقوبتهم، خاصة إذا لم ينكر عليه، لأن السكت عن المنكر موافق لفعل ذلك المنكر. وإما أن يراد لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، المراد بالرحمة هنا هو المطر، لأن المطر أحيانا يعبر عنه بالرحمة، فعقوبة لهؤلاء القوم، فالله سبحانه وتعالى ما دام فيهم هذا القاطع للرحم فالله سبحانه وتعالى لا يرحمهم، لا ينزل عليهم القطر. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا تركوا وفرطوا في بعض الطاعات وعصوا الله عز وجل بتركهم الفرائض فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم جميعا. ولهذا قال: ولم يمنع قوم الزكاة إلا منعوا قطرة من السماء، مع أن الذي يمنع الزكاة قد يكون عدد قليل من الناس وبعض الناس قد يؤدي الزكاة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم. ولكن أيضا لا يدخل في القوم الذين لا تنزل عليهم الرحمة إذا قطعوا من أمر الله تعالى بقطعه. إذا الإنسان قطع إنسانا يستحق القطيعة فهذا لا يدخل في القطيعة، لا يدخل في القطيعة. هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، الحديث في هذا لا يصح، بل إن الشيخ الألباني يقول بأنه ضعيف جدا بسبب وجود راوي فيه هو يسمى سليمان ابن إدام. وهذا الرجل كما كان يقول ابن معين الرجل غير ثقة بل هو كذاب، ويقول إن حديثه لا يسوي فلسا، وقد تركه وقال الإمام النسائي متروك الحديث. وقال أيضا أبو حاتم ليس بقوي. أما شيخ البخاري الذي روى عن إياس بن أيلام فهذا ثقة. فشيخ البخاري ثقة، وهو عبيد الله بن موسى ثقة صدوق. لكن الآفة في الراوي عن الصحابي الجليل وهو عبد الله بن أبي أوفى. ولما كان يعني حديثه متصف بالكاذب فضعفوا حديثه، ولهذا لا يمكن يعني القول بأن هذا الحديث يعني يثبت فيه هذا الوعيد، لأن الوعد والوعيد والأحكام لا تثبت ولا تؤخذ إلا من الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يصح هذا الحديث فالقول بهذه العقوبة لا يمكن يعني أن تذكر للآفة التي جاءت في الحديث. ثم إن البخاري بعد ذلك ذكر بابا مهما جدا، وهو قوله باب إثم قاطع الرحم، باب إثم قاطع الرحم. وذكر حديثا عظيما هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. وعند المصنف لا يدخل الجنة قاطع، والمقصود بالقاطع كما قال سفيان ابن عيينة أي قاطع رحم. قول المؤلف هذا الحديث رواه البخاري في كتاب هذا الأدب المفرد، ورواه أيضا في صحيحه، في صحيحه في كتاب الأدب، باب إثم القاطع هكذا بهذا العنوان. ورواه أيضا إمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في صلة الرحم. ورواه أيضا الإمام الترمذي في كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم. ورواه أيضا الإمام أبو داود في سننه، لكن أبو داود رواه في باب الزكاة في باب صلة الرحم. وذكره الإمام أحمد في مواضع من المسند، من مسند جبير بن مطعم. إذن فهذا الحديث مشهور مروي في أكثر كتب أهل الحديث، ومنها الصحيحان البخاري ومسلم، ومن السنن سنن أبي داود وسنن الترمذي رحمة الله تعالى على الجميع. هذه الترجمة يريد البخاري رحمه الله أن يبين أن قاطع الرحم مأثوم، مأثوم عند الله. وما معنى الإثم؟ الإثم هو الذنب. وقيل أن يعمل ما لا يحل له، كل إنسان يعمل ما لا يحل له، ما لا يجوز له شرعا، فهو آثم وهو مذنب. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فعند أهل السنة قالوا الإثم هو استحقاق العقوبة، الإثم هو استحقاق العقوبة. أما عند المعتزلة فيقولون الإثم هو لزوم العقوبة. والفرق بين التعريفين يدور على إمكانية العفو من عدمه. ولهذا أهل السنة تعريفهم للإثم أصح وأقوى. لماذا؟ لأنهم يقول الإثم أن الإنسان يفعل فعل يستحق عليه العقوبة، لكن لا يلزم وقوع العقوبة عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يتجاوز عنه وقد يغفر له. لكن المعتزلة لا يقولون بهذا، على مذهبهم الفاسد أن كل من ارتكب كبيرة خرج عن الإسلام، قولهم كقول الخوارج. لكن المعتزلة يختلفون عن الخوارج أنهم يقولون إذا فعل الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا يسمى فاسقا، فهو بين منزلة من المنزلتين. وأما الخوارج فيكفرونها، يقولوا أنه كل من ارتكب كبيرة ووقع في كبيرة فهو كافر، يستحق العقوبة وأكثر، يعني تلزمه العقوبة. وبهذا هم يعني كأنهم يضيقون الواسع، يضيقون الواسع ويمنعون فضل الله تعالى على العباد. نعم نقول أن صاحب الكبيرة على خطر وقد يتحقق فيه الوعيد الذي جاءت به النصوص في أن من فعل كذا مما حرمه الله فجزاؤه كذا فعقوبته كذا، فعليه اللعنة، فعليه الغضب، فعليه نار جهنم. ولكن لا يعني لزوما أنه يكون منها. فنقول أنه يستحق العقوبة، يستحق العقوبة، فقد يعاقبه الله عز وجل ويدخله جهنم، ولكن قد يعفو الله عز وجل عنه ولا يدخله جهنم. والإثم كما لا يخفى عليكم رتبه الله سبحانه وتعالى على من ترك فرضا. كل من ترك فرضا من فرائض الله عز وجل استحق الإثم. فمن ترك فرض العين كأداء الصلاة هذا يكون مأثوما لا خلاف في ذلك. وكذلك ترك فرض الكفاية إذا تركه الكل، صلاة الجنازة إذا تركها إنسان وصلى عليه آخر لا يؤثم، لكن لو تركها الجميع أثم. إذن الإثم يكون على من ترك فرضا، سواء كان فرض عين أو فرض كفاية إذا كان يعني فرط فيه أو قصر فيه الكل. كذلك قال العلماء يكون الإثم على من فعل الحرام الذي نهى الله عز وجل عنه، وهذا أمر معلوم. كل من ارتكب حراما أو ارتكب نهيا نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مختارا عالما ذاكرا غير ناس فإن هذا يستحق الإثم. لكن إن لم يكن مختارا كأن يكون مجبرا مكرها أو كان جاهلا أو كان ناسيا فلا يستحق الإثم فلا يكون مأثوما لأنه يرفع القلم عنه. أما إذا كان عالما بالإثم وبالخطيئة فإنه يلزمه الإثم. لكن قال العلماء أيضا أن الإثم يكون أيضا على من ترك حتى السنن التي هي بمثابة الشعائر. هناك بعض السنن لم ترقى إلى مرتبة الواجب أو الفرض، لكنها هي بمثابة الشعائر التي يجب إظهارها. مثلا كالأذان، على قول من قال بأن الأذان سنة وليس بواجب، أو صلاة الجماعة كما في قول الجمهور أنها سنة مؤكدة أو مستحبة وليس بواجب، لكن مع ذلك يقول أن من تركها يستحق الإثم، من تركها يستحق الإثم. وقال أيضا بعض العلماء أن كل من ترك السنن المؤكدة والتزم بتركها فهذا يكون آثما. يعني ترك السنن المؤكدة أحيانا من غير التزام بتركها لا يكون الإنسان آثما، لكن إذا التزم بتركها، يعني كأن يترك الإنسان صلاة الوتر أو يترك رغيبة الفجر لا يصليها، يعزم أن يلتزم هذا حتى يموت لا يصليها، هذا يثم لأنه التزم ترك سنة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مع أنها ليست بواجب. وقد جاء في الحديث أن ذلك الرجل لما قال صلى الله عليه وسلم كم فرض الله علي من الصلوات، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فعهد الله أن لا يزيد عليها شيئا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح لما ولى الرجل، مع ما جاء في الحديث فيما يتعلق بالصوم والزكاة والصلاة، قال أفلح إن صدق. قال العلماء فدل على أن من حافظ على الصلوات الخمس ولم يزد عليها كان نجيا. ومع ذلك يوجد من العلماء من يقول أن من التزم ترك السنن المؤكدة فإنه يؤثم، فإنه يؤثم. ولا شك أن الإثم قد ينال أيضا ما حرم الله سبحانه وتعالى تحريما مؤكدا، كالأمر الذي نحن فيه وهو الذي يتعلق بقطع الأرحام. ولهذا المؤلف رحمه الله كان دقيقا في هذه الترجمة لما قال باب إثم قاطع الرحم، ولم يبين جنس هذه العقوبة وما هي، ولكن تركها للأحاديث التي أوردها تحت هذه الترجمة. وقد ذكر 3 من الأحاديث لو تأملها العاقل لعلم أنه لم يرد من الأحاديث في التحذير من هذه المعصية ومن هذه الخطيئة كهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف. منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الأسباب من أسباب عدم دخول الجنة الوقوع في هذه الخطيئة، وهي قاطع أن يقطع الإنسان رحمه. ونحن تكلمنا عن الرحم التي يحرم قطعها، والعلماء لهم فيها 3 أقوال. منهم قال أنها الرحم التي يحرم التناكح بينها، بحيث لو كان أحد الأطراف أنثى والآخر ذكر حرم التناكح بينهما، هذا قول. ومنهم من قال أن الرحم ما كان بينهما توارث، يعني إذا ثبت أن هذا يرث هذا فهذا رحم، هذا القول الثاني. والقول الثالث وهو القول الصحيح والراجح الذي اختاره العلماء هو ما كان يربطه بينه وبين هؤلاء قرابة بدون أن يكون هناك إرث أو نكاح. يعني حتى أولاد الأعمام وأولاد الأخوال هذه كلهم يدخلون في القرابة. فقاطع الرحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال لا يدخل الجنة. لكن ما المراد بقاطع الرحم؟ احنا تكلمنا عن صلة الأرحام، قلنا أن الصلة تقع بأمور. الصلة تقع بالسلام، تقع بالكلام، تقع بالزيارة، تقع بالعون على قضاء الحوائج، تقع بطلقة الوجه، تقع بالدعاء، تقع بتفقد أحوال الأقارب، هذا كله من الصلة. وجملة ما يقول في الصلة هي إيصال ما أمكن من الخير وتجنب ما أمكن من الأذى. لأنه لابد أن نعلم أيها الإخوة أن الإنسان بالنسبة لقربته له ثلاث حالات، إما أن يصل، وإما أن يقطع بلا إساءة، وإما أن يقطع بالإساءة. وهذا الثالث لا شك أنه أشد، إما أن يصل. ونستطيع أن نقول أن الإنسان تجاه قربه له أربع حالات وليس ثلاث حالات. الحالة الأولى الوصل، أنه يصل رحمه، إما بهذه الأشياء جميعا وإما ببعضها، المهم أن لا يقطع ولو أدنى مراتب الصلة، على الأقل السلام. وهناك المكافئ، هناك الواصل لا شك أن هذا هو المطيع، ويوجد المكافئ. المكافئ غير الواصل، لأن الواصل ما معناه؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فعد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الواصل أنه الذي من إذا قطعه بعض أقاربه وصله هو. أما كون يصلك القريب وأنت تصله، هذا لا يسمى في الحقيقة وصل، وإنما هو مكافأة. لأن أصحاب الطباع السليمة إذا وجد يعني من يصله ويزوره إشكأنه يبادله الزيارة، وهذا لا يدل على إيمان ولا يدل على نبل ولا يدل على مروءة، تبادل يتعرف عليه الناس. والقطع يحدث بأمرين، هناك قطع بإساءة وقطع بغير إساءة، وكلاهما داخل في الحديث، لكن القطع بالإساءة هذا أشد. قال العلماء الوعيد الذي جاء في قاطع الرحم الذي لا يدخل الجنة هو الإنسان الذي يهجر قرابته ويبغي عليهم ويمنعهم من معونته ومما يقدر عليه. وبعض العلماء قال أن القطيعة إما أن يقال أنها هي ترك الإحسان، وإما أن يقال شيء آخر، لكن المسألة ترك الإحسان. قد يقول إنسان أنا لا أستطيع أن أصل أقاربي ببعض أنواع الإحسان، ما هو الضابط في ذلك؟ مثلا أنا ليس عندي مال الكافي حتى أعطي قرابته، هل يعد هذا قطع؟ العلماء لا يعد قطع، لأن كما نعرف الضابط قطع الرحم يكون فيما إذا أنت كنت تصل قريبك بنوع معين من الصلة. يعني أنت عندك مال وكنت تعطي قريبك المال أو كنت تزوره مثلا، والمال هذا لا يزال عندك، ثم بعد ذلك قطعت مساعدتك له لا تعطيه المال، هذا ماذا يعتبر؟ يعتبر قطيعة، لأنه ألف شيئا منك كنت تسديه إليه، لكن لما قطعته عنه سميت قاطعا، سميت قاطعا. ولهذا لو أنت كنت تصل قرابتك مثلا بمجرد السلام أو الزيارة، فإذا أنت استمريت على السلام وألف القريب سلامك وزيارتك حتى ولو لم تعطيه المال لا تكون قاطعا، حتى نفهم ما معنى قاطع الرحم. وحتى إذا لم تزره مثلا لبعض الأسباب لأعذار، لكن تتكلم معه في الهاتف مثلا وتبحث عنه وتبلغه السلام، هذا لا يدخل في القاطع. المقصود بالقاطع الذي ذكر فيه هذا الوعيد لا يدخل الجنة هو الذي يقطع جميع أنواع الصلة التي ألفها هذا الموصوف، يقطع عنه الجميع ولا يسأل عنه، وربما يبغي عليه ويمنع عنه معونته ويهجره ويبالغ في قطعه، ويكون مصرا على ذلك، يقول كما يفعل بعض الناس للأسف الشديد، يقول لا سبيل إلى أن أتصالح مع هؤلاء القوم بينهم وبين جدار إلى يوم القيامة، لا يسأل عنهم ولا يزور مريضهم بل ولا يحضر حتى جنازتهم، يقطع كل هذا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الوعيد وقال لا يدخل الجنة قاطع، وهذا الحديث فيه كثير من الفوائد. نرجع إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل.